أنقذتني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك فالدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جعل الله عز وجل طريق الإيمان ومنهج الأنبياء والمرسلين، نعم، في مقابل طريق الشيطان وهو النفس الإنسان. طريق الأنبياء والمرسلين اللي هو جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ويمثل نظام الحياة وفطرة الإنسان والخريطة التي يسير عليها، اللي هي تتمثل في الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم أنزله رب العالمين لصالحنا، لا لمصلحة تعود عليه، والنفع يعود علينا أولا وآخرا. فأصبح خطوات الأنبياء وطريق الأنبياء الصراط المستقيم هو النور المبين لمن أراد النجاة في هذه الحياة. نعم. فبدون الوحي لا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان. فلما ينزل الوحي ويترك الإنسان ويسير خلف هوى النفس والشيطان، يبقى لازم يضل. اللي ضلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الإيمان وأبطنوا الكفر، كان أغلبهم من الجبناء اللي آثروا أنهم ينظروا الإسلام ويبطنوا الكفر خوفا على أنفسهم. نعم. وكان زعيمهم هذا المنافق عبد الله مين بن أبي بن سلول. نعم. الدافع حقده على النبي عليه الصلاة والسلام. هو حاقد على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الدنيا. نعم. عليه الصلاة والسلام. لأنه هو كان يرغب في أو كان يعد للرياسة والهيمنة في المدينة. نعم. على إنه هو المرجع واللي متولي أمور المدينة والقائد والرئيس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتعطلت أموره، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يرغب في دنيا، ولكن هو كان يريد من يقف معه حتى يبلغ رسالة الله عز وجل. نعم. ويقيم الحجة على العباد. فابن سلول حقد على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستطيع أن يظهر حقده، فادعى الإسلام وأنه يخضع لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه هي الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لما يأمر بأمر أمره فيه الخير المطلق، أنه ده أمر ربنا مش أمر رسول عليه السلام. يعني إحنا في طاعتنا لولي الأمر بنقول الطاعة مقادة بالمعروف. ليه؟ لأن مش أمر ولي الأمر، ده أمر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فالطاعة لولي الأمر هي أصلا طاعة لله عز وجل، إن إحنا كنا بشر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب ما يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل برسالة من عند الله عز وجل، بيبلغ رسالة، فهو القدوة اللي حيسير الناس خلفه كيف يصنعون في هذه الحياة. فالرسول بيرشدهم، هداية هداية بيان وإرشاد. فهداية الدلالة والبيان والإرشاد ارتضاها رب العزة والجلال في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقواله وأفعاله، في حركته وسكنته، فيما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. طيب هو ده الطريق اللي يسعد الإنسان في الحياة، اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طريق اهدنا الصراط المستقيم، هو ده الصراط المستقيم. فابن سلول هذا كبير المنافقين في المدينة كان يغلي من الداخل ان العملية دي مش قادر يتكلم ولا ينتقدها، لان لو انتقدها هيبقى بينتقد الدين. نعم. فيحقد ويبطن الكفر ويظهر الايه؟ الاسلام. فكان يتبع خطوات الشيطان في اشاعة الفتنة والفحشاء بين الذين امنوا، ويحب ان تحدث لهم كوارث ومصائب متوالية، ظنا منه ان ذلك قد ينهي وجود الرسول عليه السلام من المدينة ويقضي على المؤمنين، ولذلك شارك في جرائم لا حصر لها، وتعاون مع اليهود، وتعاون مع النصارى، وتعاون مع المشركين في القضاء على الرسول عليه السلام. هو يخطط من وراء، من السر أو في السر، وفي الظاهر يبدي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل حذر المؤمنين الصادقين أن يتبعوا أمثال هؤلاء. يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه بسبب ماشي وراء الشيطان. فأي حاجة فيها شبهة ابعد عنها، هي من الشيطان. يا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان، اللي حيمشي وراء الشيطان. نعم. طب الشيطان عايز ايه؟ يريد الفتنة، ويأمر بالفحشاء، ويأمر بالمنكر، والمنكر ما خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. ودي مسيرة قطعها الشيطان على نفسه كعهد في عدائه لبني آدم وحقده على الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. نعم. فربنا بيقول لهم لا تتبعوا خطوات الشيطان، وكان الكلام ده في أعقاب الفتنة اللي حدثت وأوزي فيها بعض المؤمنين بسبب اتباعهم لخطوات الشيطان، خدوا عقابهم اللي يستحقوه. لأن بعد الحادثة دي أم المؤمنين عائشة بتذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الحد على مجموعة من اللي صاروا في هذه الفتنة. من خاض في هذه الفتنة من المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه، رجلان من المؤمنين وامرأة صاروا خلف ابن سلول في هذه الفتنة، زي ما ورد عند الإمام أحمد من حديث عائشة قالت لما نزل عذري، أي براءتها نزلت، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القرآن. نعم. فلما نزل القرآن ببراءة عائشة تقول أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم، أي ضربهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، كانوا مين؟ حسان بن ثابت. نعم. ومصطح بن أثاثة. اللي هو قريب أبو بكر الصديق وقريب من عائشة. نعم. وحنة بنت جحش. أقيم عليهم حد الإيه؟ الجلد. طيب دول فتنهم هؤلاء بسبب اتباعهم لمثل هذا الرجل اللي صار خلف الشيطان. فربنا سبحانه وتعالى حذر المؤمنين وقال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. يعني اللي انتوا تداولتموه من الكلام إشاعة الفحشاء في الذين آمنوا، لما تتهم بريء أو تفتن مسلم أو مسلمة في دينه في أنك أنت تشيع الفاحشة وبعدين تطالب الناس بعدم التحرش. أنت بتشيع الفاحشة، أجزت لها أن تسير عارية. نعم. تدعو الناس إلى الفاحشة وتروج مثل هذا الكلام في الإعلام وفي غيره، يبقى أنت المسؤول. صحيح. تبعتم خطوات الشيطان وجايين تلوموا غيركم. لا. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، والمنكر كل ما عاكس أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. الوحي، فالوحي نزل بهداية شرعية تحفظ المجتمع وتحقق معنى السعادة في الدنيا، كل واحد ياخد حقه، وفي الآخرة ينال الجنة. لذلك يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته، لولا الإرادة الشرعية ما أحبه الله وارتضاه لعباده وأنزله لعباده عشان يسيروا عليه في هداية وسعادة، دي اسمها الرحمة الخاصة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. التزكية اللي هو السمو في الطهارة الإيمانية والاستقامة على الشرع والنجاة في الدنيا والآخرة، ربنا ذكرها لآدم لما نزل الأرض، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. فزكاة الإنسان تأتي من خلال طاعته لربه سبحانه وتعالى. فالإرادة الشرعية اتباعها تدبير الشرعي، توحيد العبودية لله، طاعة الله بامتثال ما أمر به على أساس الرسل، يبعد عن الشيطان ويخلي الإنسان في رفعة وسمو وطاعة. لكن من أعرض عن ذكري كما قال رب العزة والجلال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، آياتنا الشرعية فنسيتها وكذلك اليوم إيه تنسى. طيب فربنا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني لولا أن ربنا نزل شرع وبين أحكام وشرائع ما حدش منكم هيعرف الصح فين والغلط فين، ولا هيصل إلى زكاة النفس أبدا، كلها هتكون أمور متعلقة بالدنيا وشهوات الإنسان وحب المال وجمع المال واتباع الشيطان والمكر للغير وغير ذلك، ولا يمكن أن تصل إلى ما يسمى بالنجاح الحقيقي في الحياة، لأنه يقول لك النجاح في الحياة اللي هو الحصول على المال والشهرة. الشهرة الحمد لله، المال، الأشياء اللي هي إيه يعني بيسموها نجاح. يسموا المرأة إذا عرفها الناس بسوء الأفعال من خلال مسلسل أو فيلم أو ما شابه ذلك، حتى لو فعلت الفحشاء دي مشهورة وناجحة في الحياة. فالنجاح معناها إيه؟ الشهرة والانتشار والحصول على المال. نعم. يبقى ده نجح. لا، مش هو ده النجاح، دي مش ذكاء ابدا، بل انحطاط. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اي بانزال الشرائع والايه والاحكام وتمييز الحلال والحرام وسلوك الصراط المستقيم المنجي اللي بينجي في الدنيا وينجي في الاخره، هو ده الاساس. لذلك الواحد لما بيشوف مثلا اصحاب الاموال ولا الجاه ولا الرئاسه ولا اللي هم وصلوا الدرجات العليا عند الملأ، ان يكون استاذ طبيب او واحد كذا او كذا، وهو غارق في معاصي الحق سبحانه وتعالى، الواحد يقول سبحان الله كلام ملوش لازمه. نعم. امتى يبقى الكلام له لازمه؟ لما يكون هو في عمله ويستخدم جهده في هذا العمل لطاعه ربه سبحانه وتعالى، بيعود عليه بالنفع بثواب الاخره بهدف يؤديه في الحياه، الواحد يحترمه. نعم. انما لو عنده اموال الدنيا وجاه الدنيا ولا حاجه، مش هتفيده حاجه. اللي هو مبسوط بنفسه كداعي او اعلامي مشهور او اعلاميه يعني مشهورة ومحطم الدنيا وكل النوادي وكل الأماكن. انت يا بنتي اللي بتعملي ده ايه؟ وانت يا اخي اللي بتعمل ده ايه؟ اعاد عليك ايه؟ نعم. ايه المنفع فيه؟ اما تمشي ورا خطوات الشيطان وتفعل من الوان العصيان ما لا تبالي به في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، ولا يهمك طاعة ولا مش طاعة، حياتك قيمتها ايه؟ ولا حاجه. فالغرض الاساسي من الحياه تزكيه النفس باتباع الطريق المنجي. الطريق المنجي هو اللي نزله على النبي عليه الصلاه والسلام. طب افرض الطريق ده مش موجود، نعم، حد هيعرف يهتدي؟ لا والله، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الرسول كان يقول هذه الاشعار وهم يحفرون الخندق. طيب هم كانوا يقولوا هذا الكلام على اعتبار ان الوحي هو الاساس في زكاة النفس. نعم. فانا لما امشي ورا الوحي واخطو ورا النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، ماشي بخط مستقيم رايح على الجنة، انا وراه، فتيجي تلاقي ان صاحب الحق اللي فاهم دينه كويس متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يحيد عنها قيد او ملا. هو ده اللي ماشي ورا الحق، في المقابل هيمشي ورا خطوات الشيطان. الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. يزكي من يشاء، التزكية من خلال اتباعي للإرادة الشرعية. نعم. وتوفيق الله بالإرادة الكونية. يبقى هداية شرعية وهداية شرعية وهداية كونية. وهداية كونية. دي التزكية الحقيقية. أن ربنا سبحانه وتعالى وفقه بإرادته الكونية بعد أن بين له الإرادة الشرعية. فلذلك يقول لك الهداية الكونية والهداية الشرعية يجتمعان في المؤمن. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية تجتمعان في المؤمن وتفترقان فين؟ في الكافر. نعم. ولكن الله يزكي من يشاء. طالما تعلقت التزكية بالمشيئة يبقى تفهم ان المراد هنا مراد كوني. وكلمة يزكي من يشاء على اعتبار برضه ان اللي موجود في اللوح المحفوظ هو اللي هيكون. فالله قدر اهل الجنة واهل النار. وهو ده اللي هيمشي. لكن هل يعد ذلك جبرا؟ لا، لانه بين لك الارادة الشرعية وفي اختيارك انك تستجيب او لا تستجيب. نعم. فيوافق الإنسان باختياره ومسؤوليته عن فعله ما قدره الله عز وجل مما سبق في لوحه. نعم. فلا يتعارض الشرع مع القدر ولا مسؤولية الإنسان عن فعله مع سابق قضاء الله وقدره. نعم. تجتمع قدرة الله وحكمته في فعل العبد، والسر في كده غناه سبحانه وتعالى واحتياج العبد إلى ذلك. العبد محتاج إلى من يدله ويرشده إلى الصواب، مفتقر إلى ذلك، اللي هو الفقر الذاتي والافتقار إلى رب العزة والجلال. فالفقر ضرورة والافتقار اختيار، والإنسان بيختار الطريق الصح، وربنا سبحانه وتعالى يقدر ما شاء مما يقع، فلا يقع في ملك الله إلا ما يشاء. نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهو ما قاله رب العزة والجلال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى واتقى يعني نفذ الشرع، اتقى ربه بالتزام أوامره واجتناب نواهيه وقاية له من عذاب. نعم. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فنفذ الأمر وصدق الخبر. نعم. فسنيسره للإيه؟ لليسرى. واليسرى إن ربنا حقق له سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. في الدنيا يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نعم. وفي الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بجنته. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى اللي هي الجنة، فسنيسره للعسرى. لا يحصل الأشياء إلا بمشقة، ولا يحصل إلا على ما قدره الله من عطاء في هذه الدنيا، ليس ما يريده هو، يعني مش كل واحد يتمنى شيء فبيلاقيه، لا، يتمنى والأمر متوقف على مشيئة الله في العطاء، فيجري عليه الأسباب بحكمته سبحانه وتعالى. يب اشتغل عشان توصل، وإن شاء أعطاه وإلا ما يسلم. وتلاقيه شغال 24 ساعة بكل طاقاته وإمكانياته علشان يصل إلى أن يبقى عنده فلوس زيادة، مشاريع زيادة، حاجات زي كده. بس نعم. أنت بتشتغل عشان إيه؟ عشان يبقى كسيب، عشان يجيب فلوس. نعم. وتجيب فلوس عشان إيه؟ عشان يبقى عايز مبسوط. مبسوط. وانت هو ده الانبساط، انك تجيب فلوس وتشتغل. وبعدين بس وكده خلاص، اعمل اكتر من كده. مفيش هدف. صحيح. مفيش هدف. ولذلك هم لما بيمتدحوا في الكفار او في الغربيين، كثير منهم كثرة العمل، اشتغلوا كتير جدا جدا جدا، بنمشي قدامه في الحاجة بنشتغل، ولازم تقول ايه؟ طب واحنا نقعد من غير شغل؟ لا، احنا نشتغل، بس نشتغل بالقدر اللي ايه؟ افهم منه الغاية من العمل. وحط العمل في موضعه الصحيح، فيبقى له طعم في الحياة. نعم. ليس الغرض من العمل الاكل والشرب، ولكن الغرض من العمل استجابة لله ولرسوله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه الإيه؟ النشور. لازم دولك تكون هذه الأهداف موجودة عشان أحس بحقيقة الحياة وطعم الحياة. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. عليم. فدي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الخاصة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الرحمة هنا قد تطلق ويراد بها النبي عليه الصلاة والسلام. طب والفضل برضو نفس الكلام؟ والفضل نفس الكلام. على اعتبار ان ربنا ارسل اليكم رسولا رحيما بكم، رؤوفا بالمؤمنين، دعاكم الى ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، حذركم من الشيطان، و ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في إظهار منهجه مع الخريطة الحقيقية للحياة. نعم. ولكن الله ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، أي من استجاب إلى هذا الطريق. فمن استجاب إلى هذا الطريق هم أهل الإيمان، زكى تزكية فهو المزكي، التزكية وصف فعله وزكى فعله، والمزكي ليس من أسمائه لا المطلقة ولا المقيدة. نعم. من يشاء شاء، المشيئة وصف ذاته، والشاء ليس من أسمائه، وشاء فعله سبحانه وتعالى. والله سميع عليم. والله سميع عليم. السميع اسم الأسماء الله الحسنى، دل على ذات الله وعلى صفة السمع بالمطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن، والاسم دل على صفة الحياة باللزوم. نعم. والعليم برضو اسم من أسماء الله، دل على ذات الله وعلى صفة العلم، ومن أسماء الله المطلقة. والاسم يدل بالتضمن على الذات أو الصفة. وعلى اعتبار أن ربنا السميع عليم يسمع ما يحدث بين العباد من قول، ويرى ويعلم ما يحدث منهم من فعل. نعم. هل سيستجيب للحق الذي أنزله ولهداية الشرع أم لا؟ فطريق التزكية الحقيقي هو اتباع الشرع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طريق التقدم الحقيقي في هذه الزكاة. نعم. من ابتعد عن هذا الطريق فهو متخلف، فالتخلف الابتعاد عن هذا الطريق، التخلف الوقوع في خطوات الشيطان واتباع خطوات الشيطان. الآن أصبح المتقدم هو اليسير ويتبع خطوات الشيطان، والذي يأمر بالفحشاء والإيه والمنكر، ولك ده متقدم ومتنوم، وفي الحقيقة يعيش في ظلمات، وهو إمام المتخلفين في بعده عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طاعته. نعم. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولا يأتلي أولي الفضل منكم وإيه والسعة والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الآية دي نزلت في الصديق أبي بكر، أبو بكر الصديق، حين حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة أبدا، بعدما قال ما قال في عائشة أم المؤمنين والمشاركة في اتهامها بهذه الفحشاء. نعم. هو خد الحد، يعني مصطح انجلد 80 جلدة. طب السؤال هنا فدكتور، ليه يعني اللي جلد هؤلاء الثلاثة ولم يجلد عبد الله بن أبي بن سلول، مع العلم انه هو اللي اشار هذه نشر هذه الشائعة؟ اثبت انه قال، ما هو كان معروف ان هو عند الناس ان ده كبير المنافقين. وربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، من النار. فكان المسلول مفضوح او اول درجة انه عارفين انه كافر. بس ما حدش يقدر يقول انه كافر، لان هو بيجي وسط المسلمين وقال، بس كل عارف ان هو ايه منافق وانه وسط الفتنة. فكان بعضهم يسمع الكلام اللي مصدره من مين؟ من ابن سلول. يعني هو ينشر الكلام ده في السر، في السر، انما في العلن اثبت. زي المنافقين وزي المضللين اللي بيتلونوا في دين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. في الباطن له كلام وده من الناس ما حصلش، اثبت. انت طبعا مضطر تعمله في الشريعة الظاهرة. نعم. فابن سلول لو قال الكلام صراحة في عائشة، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغني اذى، وقال بلغني اذى، والرسول علم من خلال الوحي اذى، لكن ابن سلول ما فيش حاجة او حد يجرؤ ان يشهد عليه انه قال هذا الكلام، فيش دليل لده. انما دول المساكين اللي صدقوا دول في اللي شهد عليهم اللي هو قال. نعم. لان هم ردوا الكلام. مين اللي بيقول الكلام ده؟ بيقولوا حساب، بتقولوا حمنة، بيقولوا مصطح، ومصدر البلاء جاي من عاملين؟ من ابن سلول. نعم. زي ما تلاقي دلوقتي لما اليهود والنصارى عايزين يعملوا حاجة في المسلمين فلا يظهرونها بأنفسهم. هو يجيب مثلا تنظيم القاعدة يرتب معه ويتفق معه في كل حاجة وهو اللي يظهر على انه مؤذي وضرب الامريكان في برجين وقتل 3000 واحد وهم اللي مخططين كل حاجة بس لبست التهمة واحد منسوب للإسلام زي اللي جاي يطعن في دين الله تبارك وتعالى ولك أنا جاي أتكلم على الإصلاح والتنور وكلام من ده وهو متفق معاهم في الجامعات الغربية وقاعد بيخطط معاهم إزاي هيضرب بالإسلام فيجي والله ده واحد منكم اللي بيتكلم والغريب إن تلاقي النصارى بيعرفوا بيه واتفرجوا على فلان وفلان ليه؟ لأن هم متفقين معاه بس مش عايزين يطلعوا هم دي أساليب المنافقين وده معروف أساليب إبليس في إن يخطط فيظهر شيء يخدع به الناس وفي الباطن هو اللي وراء كل حاجة هو اللي وراء كل البلاء وأصبحت معروفة الآن عند المسلمين وعامة المسلمين إن اللي وراء الكلام ده كلهم أعدائنا بس لهم مرتزقة كل واحد له أجندة لذلك بتكشف بسرعة يعني فالمسألة هنا يعني تسأل على ليه عبد الله بن أبي سلول ما دخلش في الموضوع لأن ابن سلول كان معاه مجموعة من المنافقين كلموا ويشيعوا الخبر لغاية ما انتشر والمسلمون على نيتهم في انهم بيصدقوا القائل فيقعوا في الايه في المشكله. طب ليه الوحي ما نزلش في ساعتها لتبرئه السيده عائشه؟ يعني ليه انتظر شهر؟ تاخر لمده الشهر؟ لان حكمه ربنا سبحانه وتعالى وابتلاءه لتمحيص الناس ان يكشف كل النفوس ويرفع درجة عائشة وأم المؤمنين عائشة يبقى لها مكانة إلى يوم القيامة. نعم. فدي طبعا زي مثلا في كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك وصدق قعد 40 يوم أو 50 يوم وهو شايف أيام يعني ابتلاء له تمحيص وبرضه ابتلاء وتمحيص لعائشة وبتلاقوا تمحيص للصحابة عشان يتعلموا شيء ما يكرروش تاني. نعم. ودرس اللي هيجوا بعد كده. اللي هيجوا بعد كده. وكشف حقيقة المنافقين. وازاي النبي عليه السلام اتصرف في القضية. نعم. بحيث لا تؤدي الأمور إلى فتنة لأن كان هيحصل مشكلة بين الأوس والإيه؟ والخزرج. والخزرج. فالقضية هنا كلها إن حكمة ربنا اقتضت أن تبقى الأمور فترة حتى يمحص معادن الناس اللي هو الابتلاء الحقيقي وأصل الابتلاء الحقيقي يبقى كده يعني. نعم. فأبو بكر الصديق لما حلف ألا ينفع مصطح بن أثاثة بنافعة أبدا بعدما قال ما قال في عائشة فلما نزل ربنا سبحانه وتعالى براءة أم المؤمنين عائشة وطابت النفوس المؤمنة واستقرت بعد فترة يعني كل واحد خد الحد اللي عليه ونفذ وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك شرع الله تبارك وتعالى بقى مسألة ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كان الخطاب موجه لأبي بكر الصديق. الصديق. نعم. والله غفور رحيم. فقال أبو بكر لما نزلت الآية هو كان ابن خالة أبي بكر الصديق. نعم. وكان مسكين مصطح ده لا مال له ما فيش عنده مصدر دخل الا اللي بياخده من ابي بكر الصديق وهو بيتكلم في بنته. الصديق لما نزلت الايه قال بلى والله انا نحب ان تغفر لنا يا ربنا، ثم رجع الى مسطح ما كان يصله من النفقه. نعم. رجع له النفقه مره ثانيه وقال والله لا انزعها منه ابدا، لان هو قال لا انفق عليه ابدا. فقال لا انزعها منه ايه؟ ابدا ابدا، طاعه لله تبارك وتعالى. نعم. فالصديق رضي الله عنه هو الصديق في بيته، فيما يتعلق بابنته، في موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هو مش قادر يتكلم. هيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له رد على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها هل اقترفت سوءا، فهو بيقول انا مش عارف اقول ايه يا بنتي، يعني انا هقول اللي يرضيك ولا اللي يرضي النبي عليه الصلاه والسلام، مش عارف اتكلم. لغايه ما انزل الله عز وجل براءتها وجعل هذه يعني نعمه على عائشه، لان يعني اصبح دلوقتي اتهام عائشه معناها كفر على طول. شوف الامر تواصل، يعني تحول من مجرد اتهام امراه بما لم تفعله، هي ام المؤمنين، الى ان يتحول ان من قذف عائشه واتهمها بالزنا فهو كافر بالله العظيم. ليه بقى؟ عشان كلام ربنا نزل براءه، كلام براءه، فانت بتقول لا مش بريئه، يبقى انت بتكذب مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى، فاللي بيكذب ربنا سبحانه وتعالى ده كافر بالله على طول. فاصبح الكلام على ام المؤمنين عائشه معناه ان اتهمها بالزنا، زي ما الشيعه بيقولوا انهم كفار. ولذلك هم كفروا الشيعه ليه؟ يعني ليه اللي قالوا بكفر الشيعه؟ والشيعه اللي اتهموا ام المؤمنين عائشه بالزنا. نعم. وعايزين يقيموا على الحد كمان. وعايزين يقيموا على الحد كمان. ان المشكله كلها في اتهام ام المؤمنين عائشه بالزنا، انه تكذيب بكلام الله عز وجل. نعم. صريح. ربنا سبحانه وتعالى برأها وقال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. المحصنات الغافلات المؤمنات تأتي على رأس عائشة. نعم. فمن رماها بالزنا أو قذفها بالزنا، فالله عز وجل يقول فيه لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. تخيل بقى. نعم. وبعدين الجهة اللي بنقول فيها ان هم كفار بتكذيبهم لكلام الله عز وجل، فمش هيقول لك لا انا مش مكذب بكلام الله وربنا برأها. فمعنى التهمة بالزنا ان هي ايه؟ ان انت مكذب بكلام الله الذي برأها. نعم. ما لهاش معنى تاني. هو ده السر، ان ايه اهل السنة يقولون عن الشيعة الاثنى عشرية الجعفرية اللي بيتهموا عائشة بالزنا انهم كفار. فجميع ملال ايران الذين يعتقدون ان ام المؤمنين عائشة قد زنت وانها زانية كفار الا من تاب. انهم يكذبون بكلام الله. مجوس. نعم. وكذا الحال في شيعة العراق ولبنان وكل واحد على وجه الارض. نعم. واللي هيقول لك طب اصل القران مطعون فيه، هاتها بقى على بلاطه بقى. انت بتطعن في القران، لك انا بطعن في القران، ما هوش ده القران. يبقى انت دلوقتي الحكايه مش حكايه عائشه. انت عايز تطعن فين؟ في القران، في الرساله نفسها، في القران. يبقى تطعن في رسول الله وفي شرفه بقى، تطعن في كل حاجه. نعم. ده غرضنا. يبقى تعالى كده، انت مجوسي، ما انتش مسلم اصلا، انت مالكش علاقه بالاسلام، فما تجيش تقول لي انا هحرر القدس من اليهود وبتاع، ده اليهود احسن منك وانت اسوأ منهم المجوس دول. لذلك احنا بنقول الشيعه اللي بيكفروا أبا بكر وعمر وبيكفروا عائشة واتهموها بالزنا، هؤلاء ليسوا على الإسلام أصلا. نعم، أنتم كفروا من برأهم الحق سبحانه وتعالى وشهد لهم بالإيمان. لما تتهموا عائشة بالزنا معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ده ملوش إيمان عنده. نعم، ونحن مؤمنين بالقرآن فاطمة أو القرآن اللي عند علي أو عند الإمام المهدي اللي هو محدش يعرف عنه حاجة من يوم ما طلعت الرسالة، يعني الرسالة ضاعت. خلاصة كلامكم إن مفيش رسالة أصلا، وادعاءكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كذب، وكده انكشف تدليسكم وأصبحت الحكاية واضحة أوي. فلا ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كذب بكلام الله. نعم، وطعن في أم المؤمنين عائشة، دي عملية واضحة. ممكن يكون عامة الشيعة ما يعرفوش الأحكام، لكن الملالي والآيات العظمى بتاعتهم والخمائن وجماعته كل اللي موجودين في إيران عارفين الكلام ده كويس. وهو ده السبب من موقفنا اللي احنا نتمسك به، لأن المسألة حرب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي برسالة صحيحة ولم تبقى له رسالة محفوظة كما قال تعالى إن احنا نزلنا ذكرى وإنا له إيه لحافظون، بس بأسلوب شيطاني يتبعوا فيه خطوات الإيه الشيطان. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم عظيم. قالوا دي طبعا خاصة بعائشة، لكن هي عامة في كل من يعني اتهم مؤمنة غافلة. غافلة يعني هي بريئة وانت بتتهمها. نعم، محصنة غافلة مؤمنة، هذه من اتهمها بالزنا لعنه الله تبارك وتعالى في الدنيا والإيه والآخرة. وتشمل كل المؤمنات المحصنات الغافلات وعلى رأسهم أم المؤمنين عائشة. نعم، يعني مش بس خاصة بعائشة، لا ده نزلت في عائشة صحيح، لكن في كل الإيه النساء. النساء، حتى النبي عليه السلام ثبت عنه أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. نعم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. نعم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، دي من أكبر الكبائر ومن السبع الإيه الموبقات. وما يتعلق بعائشة بالذات هيبقى الكلام عن عائشة له وضع خاص باعتبار أن ربنا برأها، فاللي هيتهمها بالزنا يبقى كافر بالله العظيم على طول فقط. نعم، إنما لو فعل ذلك بغير عائشة فالكلام هنا في نظر هيبقى من السبع الموبقات. خلي بالك من النقطة دي، يعني اللي اتهم عائشة بالزنا يعتبر كفر، يبقى كفر. أما ما سوى عائشة فما وردش فيها نص، فده فيها تحقيق في الموضوع، فتحقيق. لكن هو على جانب كبير من الهلاك، لأن هو فعل كبيرة من الكبائر. الرسول قال اجتنبوا السبع الايه الموبقات. نعم، وهنا ربنا بيذكر ان في هذا القصف اللي يحدث للمؤمنات المحصنات الغافلات ان الشهادة بتبقى فيه مش بس من لسانه، لا ده يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجعل أعضاءه تنطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نعم، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الإيه المبين. المبين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه يعملون بما كانوا يعملون في حديث أنس بيقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه يعني بدأت أسنانه تبان من الإيه من الضحك يعني نعم ثم قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم نعم قال من مجادلة العبد ربه يوم القيامة يجادل الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم إن ربنا لا يظلم أحدا فيقول بلى فيقول العبد لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي مش هقبل شاهد حد عليه لازم الشاهد تبقى مني فيقول كفى بنفسك اليوم عليك إيه شهيدا وبالكرام عليك شهودا نعم فيختم على فيه ربنا يختم على فمه ويقال لأركانه أنطقي فتنطق بعمل تعترف عليه إيه بالعمل أعضاؤه وجوارحه بعمله نعم بعد كده يخلي بينه وبين الكلام يرجع يتكلم تاني بعد ما ربنا ختم على فيه فأول ما يتكلم يقول إيه لأعضائه لإيده رجليه وسمعه وبصره فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت أناضل يعني أصلا أنا أعلى دافع عشان خاطركم كنت كنتوا اللي تشهدوا علي فعن كنا كنت إيه أناضل هو ده الداعي للنبي عليه السلام يضحك حتى بدت نواجذه نعم فربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك علامة على أن الإنسان يوم القيامة يحاسب حسابا شديدا في هذا المجال نعم هنا في قول الحق سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات شوف حتى يعني كلمة الغافلات المؤمنات تشعر فيها هي محصنة وكلمة محصنة أي لم تقع في فاحشة أحصنت فرجها يعني حافظت على نفسها نعم من الوقوع في الخطر وإن كان المحصن اللي هو متزوج يعني لكن هنا الأمر عام فحتصدق على البكر محصنة لأنها حافظت على شرفها وحصنت نفسها وكلمة غافلات يعني مش واخده بالها من اللي بيقولوا عليه محصنات غافلات وهي مؤمنة تخاف الله عز وجل وتتقي الله عز وجل فاللي هيتهمها في شيء من شرفها أو ما يتعلق باتهامها بمثل هذه الجريمة الشنعاء ربنا سبحانه وتعالى يلعنهم لعنا كبيرا لعنوا في الدنيا أي لعنهم الله فين في الدنيا, في الدنيا. والآخرة اللعن هيبقى للمجرمين يعني وصفه إيه فعله ولعن فعله واللاعن ليس من أسمائه نعم لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم عظيم والآية شاهدة لتوحيد العبادة وكل الآيات اللي تقدمت تقريبا شاهدة لتوحيد العبادة نعم في حاجة تانية تقدمت في الأسماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم طبعا غفر غفرانا الغفران هيبقى وصف فعله والغافر والغفور والغفار من أسماء الله غير أن الغافر اسم مقيد والغفور والغفار اسمان مطلقان الغفور كيفية الذنب أن يكون كبير والغفار لكثرة الذنب مهما تعدد والله غفور رحيم على أساس إن هذا الفعل يتعلق بالمؤمنين الصالحين اللي عنده العفو والإيه والصفح. نعم. والعفو يعني التجاوز عن السيئة، أو يعني يمسح ما سبق أن اتخذه من قرار ربما صحيح له الحق فيه زي ما حصل من أبي بكر الصديق، بس يعني عامل مصطح بالفضل بدل ما يعامله بالعدل. نعم. وصفح عنه وكان سببا في تجاوز هذه المحنة. وليصفحوا بمعنى أن الشخص يغفر ويعني يسامح. نعم. والله غفور رحيم. ثم قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بما كانوا يعملون. طبعا الآية هنا شاهد لإيه؟ لتوحيد العبادة، من باب الخبر يطلب التصديق، لكن فيها الدلالة على الأمر. نعم. يومئذ يوفيهم الله إيه؟ دينهم الحق. ويعلمون أن الله هو الحق. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. تمام. جزاك الله كل خير فضل دكتور، وربنا يعمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شريعتنا المعين.